بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الإخوة الحجاج، عرضنا في درس البارحة بعض محظورات الإحرام. ومعنى محظورات الإحرام يعني الأشياء التي يمتنع فعلها من الحاج أو من المعتمر. هذه الأشياء التي يحظر على الحاج أن يفعلها ويحرص على أن يتجنبها، فمنها ما ينقص الحج، ومنها ما يبطل الحج، ومنها ما يحول بين أن يكون الحج مبرورا. الله سبحانه وتعالى فرض علينا فعل الحج، وأمرنا أن نحج، متذللين، خاشعين، بعيدين عن كل رفاهية. ولهذا قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه الحج، ونبههم إلى أن ثمة أعمال لا يجوز فعلها في الحج لأنها تنقص من ثواب الحج، وربما أفسدت الحج. عرضنا في درس البارحة أن من الأشياء الممنوعة فعلها في الحج أن يحرم الحاج وقد لبس المخيط، فالمخيط محظور على الرجال لكنه مباح للنساء، فلا يلبس الحاج القميص ولا الثياب ولا البرانس ولا السراويل ولا العمائم ولا الشراب، كل ذلك محظور على الرجال. ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران، يعني الثياب المطيبة. ولا يلبس الخفاف، الخف وهو الذي يغطي القدم. أما المرأة فتلبس ما تيسر لها، لكنها لا تلبس القفازين ولا تلبس البرقع. ولبس البرقع كناية عن تغطية الوجه، ما تغطي الوجه. ولبس القفازين نوع من الترف، وهي ممنوعة منه. أما المحظور الثاني، فإذا أحرم الرجل، يقول الفقهاء إن إحرام الرجل في رأسه فلا يغطي رأسه، وإحرام المرأة في وجهها لا تغطي وجهها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يلبس العمائم. والعمائم جمع عمامة، وهي التي يغطى بها الرأس. وهكذا تغطية الرأس بكل ما هيئ وفصل على قدر الرأس، كل ذلك ممنوع في حق الرجال. لكن لو حمل على رأسه أثاثة، متاعة، عفشة، فذلك أمر جائز مرخص فيه. وكذا لو حمل بيده مظلة أو شمسية واستظل بها، سواء كان جالسا أو سائرا، فلا بأس في ذلك. وهكذا لو ركب السيارة وركب الطائرة وركب الباخرة واستظل بظلال أسقف هذه المراكب، فهذا أمر جائز إن شاء الله. لكن المنهي عنه هو أن تغطي الرأس مباشرة بما يغطى به الرأس عادة. وكذا لو نام الإنسان فإنه يحرص على أن لا يغطي رأسه، لكنه لو غطى الرأس وهو نائم دون أن يشعر وانتبه فليحصر عن رأسه. وأما ما جاء بغير قصد وبدون إرادة فلا شيء فيه إن شاء الله. وذكرنا في درس البارحة أن المحظور الثالث من محظورات الإحرام حلق الشعر، وهذا يستوي فيه الرجال والنساء. من دخل في الإحرام لا يحلق جميع شعر بدنه، سواء كان شعر رأس أو شعر يد أو شعر إبط أو شعر عانة، كل أنواع الشعر ممنوع أن يزيله المحرم. ولهذا استحب لمن أراد أن يحرم قبل أن يدخل في الإحرام يزيل الشعر المرغوب عنه، شعر العانة، شعر الإبط، لا بأس أن يزيله حتى لا يحتاج إلى إزالته أثناء الإحرام. ومما يحضر إزالته الأظفار، فلا يقلمها بعد أن يدخل في الإحرام. وحكم الأظفار حكم الشعر، لأنها من أدوات الرفاهية، والحاج مطلوب منه الخضوع والخشوع والتذلل، وهذا يتنافى مع المقصد من الحج. فإن قص المحرم أظافره، يقول أهل العلم إن قص أظافر اليدين أو اليدين والرجلين لزمته فدية، فدية أذن، إما أن يطعم 6 مساكين في مكة، وإما أن يذبح شاة في مكة، وإما أن يصوم 3 أيام. وهكذا إذا حلق شعر رأسه تلزمه هذه الفدية، فدية الأذى، أن يطعم 6 مساكين أو يذبح شاة أو يصوم 3 أيام على التخير حسب ما يتيسر له، لأن الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أما إذا قطع شعرة أو شعرتين فإنه يطعم عن كل شعرة مدا من طعام، يعني يملأ كفه بالطعام ويتصدق به إن كان الشعر أو شعرتين، وإن كان ظفرا أو ظفرين. أما إذا بلغت الكمال 3 فعليه الفدية، إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. ذكرت في درس البارحة أن بعض الناس عندهم نوع من المرض يتساقط الشعر من تلقاء نفسه دون أن يسقطه الإنسان، فمثل هذا لو تساقط شعره وهو محرم فلا شيء عليه إن شاء الله، لأنه لم يفعله باختياره وأمر ليس له فيه إرادة. أحيانا الإنسان يصاب جرح في رأسه أو إصابة في يده أو في إصبعه، يطير منها الظفر ويخرج من تلقاء نفسه، فهذا الذي يقع بدون قصد ولا إرادة لا شيء فيه. وهكذا لو أن إنسان يحتاج إلى أن يجري عملية في جسمه والأطباء يقولون إن من لوازم العملية أن يحلق جزء من شعره في موضع العملية، فهذا تلزمه الفدية، تلزمه الفدية، لأن الشعر حلق عن قصد وتعمد. والأمر يستوي فيه الرجال والنساء. المحظور الرابع كما ذكرت في درس البارحة مس الطيب، التطيب، مس الطيب بعد الإحرام أو تطيب الإزار أو الرداء بعد الدخول في الإحرام، سواء كان الطيب دهنا أو كان الطيب ماء كماء الكولونيا ونحوها، أو كان الطيب بخورا دخانا كطيب بخور العود ونحوه والصندل وغيره، فإن هذا ممنوع. ومن تطيب بالطيب بعد الدخول في الإحرام فعليه أن يزيل هذا الطيب، إن كان يغسل يغسله من الثوب ومن اليد والبدن، لكن لو تطيب الحاج قبل الإحرام لما اغتسل للإحرام أخذ طيبا وتطيب به، طيب جسمه، دهن صدره ويديه وعضديه ووضع الطيب في رأسه ما دام قبل الإحرام وهو يعلم أن هذا الطيب سيستمر معه حتى بعد الدخول في الإحرام، نقول له لا بأس بذلك، جائز إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب في جسده. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وتقول علي رضي الله عنها: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى المحرم أن يمس الطيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما أحرم من الجعرانة في السنة 8 من الهجرة بعد أن فتح مكة وذهب إلى الطائف وغزا أهل الطائف ورجع إلى مكة وهو في الجعرانة، والجعرانة أدنى الحل من مكة، وزع الغنائم ثم أحرم وأتى بعمرة وهي تسمى بعمرة الجعرانة. جاءه رجل وقد لبس جبة وتضمخ بالطيب وأراد أن يحرم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبينما هو في ذلك الموقف نزل عليه الوحي. وكان الوحي إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف ذلك، تأخذه رعدة وتأخذه غفوة يلحظها أصحابه رضوان الله عليهم فيسكتون إلى أن يسرى عنه، لأن هذا أسلوب الوحي. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف يأتيك الوحي؟ قال يأتيني أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي، فأفيق وقد وعيت ما قال. هذا أسلوب الوحي، فنزل عليه الوحي، فلما أفاق رضي الله صلى الله عليه وسلم سأل أين السائل؟ قال أنا. قال إن الله يأمرك أن تنزع الجبة لأنها مخيط، وأن تغسل الطيب عنك لأن الحاج المحرم لا يلبس المخيط ولا يمس الطيب. فكانت هذه الحادثة دليلا على منع المحرم من أن يمس الطيب. لكن هناك مسألة تتعلق بالمخيط، كان قد سألني أحدكم عنها، وكنا درسنا هذه المسألة في درس البارحة. بعض الحجاج يلبس الإزار والرداء، الإزار يلفه ويثنيه وربما شده بالحزام، فهذا الفعل لا شيء فيه إن شاء الله. لكن بعضهم يضيق به الإزار أو ما تعود أن يلبس الإزار ويخشى أنه لو مشى أو جلس ينكشف الإزار فتبدو سوءته أو ينكشف شيء من عورته، وبدأ الناس يفكرون ماذا يصنعون. بعضهم يشد ويربط بين الإزارين بين طرفي الإزار بالدبوس أو بالمشبك، وبعضهم بدأ يضع ما يسمى بالكباسين مثل الطقطق، يضع الطرفين فيشدان الإزار ويقفلانه. والآن مع تطور الصناعة وجد ما يسمى باللاصق، يضع طرفي الإزار فيلتصقان، فهل يعتبر هذا من المخيط؟ جمهور أهل العلم على أنه من المخيط، لأن المراد بالمخيط يعني ما يجمع الطرفين ويثبتان هذه الأطراف بحيث ما تنفك. ولهذا يأمرون باجتناب ذلك، ويتفاوت الحكم بحسب الحاجة. إن كان الإنسان محتاجا لا شك أن شد الإزار بالدبوس أو بالمشبك أهون من كشف العورة، فهذا مثله للمحتاج يعفى عنه. أما إذا كان غير محتاج ويقول أفعله من باب الاحتياط فنقول له لا تفعله. ويلحق بهذا في هذه الأيام بعض الشركات التي تصنع ملابس الإحرام الإزار والرداء يضيفون إليه قطعة ثالثة، وقد وضعوا لها من الكباسين بحيث إذا لبسها الإنسان ثارت مثل السراويل الصغيرة، يلبسها تحت الإزار بدعوى أنه إن لم يلبسها تنكشف عورته، وهذا من باب الرفاهية والترفه، ولبس هذا من لبس المخيط، ومن لبسه متعمدا مهما كانت فلسفته فيلزمه فدية. بعضهم يقول أنا ألبسه لأني أخدم الحجاج، أصعد على الحافلة لأرفع العفش، فمن كان تحتي تنكشف أمامي أو أمامه عورتي، نقول له هذا ليس بلازم ولست مسؤولا عن ذلك، وإنما يلزمك أن تمتثل أمر النبي عليه الصلاة والسلام. والعرب في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفي قبل أيام النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أيام النبي عليه الصلاة والسلام وإلى أيامنا هذه، كثير منهم لا يزال يستخدم الإزار والرداء، لباسه الإزار والرداء سواء كان محرما أو غير محرم، ولا يحتاج إلى أن يشده لا بدبوس ولا بكباسين ولا بشريط لاصق ولا بغير ذلك، ويعيش حياته الطبيعية دون أن ينكشف منه عورة. لذلك يقال إن مثل هذه الأشياء تقدر بقدرها، إن كان الإنسان عاجز أو كان الإزار صغيرا أو ضيقا وكان ثمة موجب وسبب فلا بأس من أن يستخدم ذلك بحسب الحاجة، أما إذا لم يكن ثمة حاجة فامتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحاجة. ذكرنا في درس البارحة أن المحظور الخامس من محظورات الإحرام الصيد، أن يصيد الإنسان بعد الدخول في الإحرام، والمراد بالصيد ذبح الحيوانات الوحشية والتي تعيش في البراري والتي ليس للإنسان عليها سيطرة، كالغزال والحمار الوحشي والأرنب واليربوع والضب وغيرها من الحيوانات التي تؤكل وتتربى في البر وهي وحشية. الله سبحانه وتعالى من تعظيم بيت الله وحرم الله وحرمة المحرم منعه من الصيد، فقال جل من قائل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. ويلحق بذلك أيضا صيد الوحوش والحيوانات الكاسرة إلا إذا تعدت على الإنسان، ما دامت لم تتعدى لا يجوز لك أن تصيدها. فإذا صالت عليك وتعدت وأرادت أن تؤذيك فلك أن تدافع عن نفسك ولو بقتلها. وقتل الصيد من المحظورات، أما صيد البحر فجائز. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل جماعة من أصحابه في سرية يقودهم صحابي جليل اسمه أبو قتادة، وكان أرسلهم نحو سيف البحر يعني قريب من البحر جهة ينبع. وقد أحرم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكن أبا قتادة لم يحرم، وبينما هم معسكرون في مكان نزلوا فيه وإذا بقطيع من الحور الأحشية تمر بهم، وهي من الحلال يعني من الحيوانات المباح أكلها الحمر الوحشية، فرأوها لكنهم عرفوا وأدركوا أنهم محرمون والمحرم لا يتعرض للصيد، وتمنوا أن يراهم أبو قتادة لأنه حلال ليس بمحرم. وبينما هو يخرز نعلة يصلحها رفع رأسه فرأى ذلك القطيع فاشتهى أن يصيد منها، فقام إلى فرسه وامتطى فرسه لكن سقط القوس من يديه، فقال لأحد الصحابة ناول لي القوس، قال له لا نحن محرمون والمحرم لا يصطاد ولا يعين أحدا يصيد ولو كان حلالا. فما كان من أبي قتادة رضي الله عنه إلا أنه نزل عن الفرس وأخذ القوس وامتطى صهوة الفرس وانطلق وراء القطيع، فلما أحسوا به فروا لكنه تمكن من أن يصيد واحدة فصادها وجاء بها وقطعها وسلخها وطبخها وقال للناس كلوا، فترددوا هذا صيد كيف ناكله، والله يقول وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فامتنع كثير منهم. فحمل أبو قتادة ما بقي عنده من طعام وساروا إلى أن لقوا النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق وهو محرم وهم محرمون، فشكوا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقالوا إن أبا قتادة فعل كذا وكذا وكذا وكذا، فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم هل أعانه أحد يعني على الصيد، قالوا لا. هل دله أحد إلى الصيد؟ قالوا لا. فقال عليه الصلاة والسلام كلوا، لأن هذا ما صيد لكم، صاده لنفسه. ثم أراد أن يؤكد لهم إباحة هذا الأمر، فقال لأبي قتادة: هل عندكم شيء من هذا اللحم؟ قالوا نعم. قال: هاتوا بجيئوا به. فأكل منه صلى الله عليه وسلم. لكن هناك قصة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من المدينة ومعه العدد من الحجيج، وسرى خبره قبل أن يعني أمامه النبي صلى الله عليه وسلم يقدم الآن، وكان أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى بالصعب بن جثامة. الصعب بن جثامة كان أميرا على تلك المنطقة، مسؤولا عنها، راعيا لها. وقال: الآن يمر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نهيئ له طعام. عد ذلك من البخل. ثم أراد أن يكرم النبي عليه الصلاة والسلام ويختار له من الطعام الشيء الجيد، فما كان إلا أن أخذ قوسا وفرسا وجال في المنطقة إلى أن وجد حمارا وحشيا فاصطاده، وجاء به وقد فرح أنه يقدم للنبي صلى الله عليه وسلم هدية ويبره ويكرمه بطعام شهي. فجاء بنصف هذا الشاء وقال: يا رسول الله تفضل كل أنت وأصحابك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع، ما رفض أن يأكل. وعجب الصعب لما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لما لا تأكل؟ قال: إنا حرم، يعني نحن محرمين ما نستطيع. وجمع العلماء بين الحالين، لماذا أكل هنا من صيد أبي قتادة ولم يأكل من صيد الصعب بن جثامة؟ قالوا: الفرق هو أن أبا قتادة صاد الصيد لنفسه وهو حلال، أما الصعب بن جثامة فصاده من أجل النبي صلى الله عليه وسلم. والصيد إذا صاده المحرم أو صاده الحلال من أجل المحرم لا يأكله المحرم. هكذا استنبط العلماء هذا الحكم. فليس للحاج المحرم أن يصطاد لا خارج مكة ولا داخل مكة، بل إن الصيد داخل مكة ممنوع منه كل الناس حتى غير المحرم، لا يصيدون في مكة، لأن هذا الصيد محمي بوجوده داخل الحرم. لكن يبقى إشكال بعض الحيوانات المؤذية. اليوم مثلا نصادف في مكة الذباب، البعوض، غيرها من الحيوانات المؤذية، الثعابين، الحيات الفأرة، ماذا نفعل؟ نتركها؟ فقد تكون سببا في جلب الأمراض، وقد تكون سببا في موت الناس وقتلهم. النبي عليه الصلاة والسلام رخص لنا في هذه الحيوانات المؤذية، فقال 5 فواسق يقتلن في الحل والحرم، ذكر منها الحية وذكر منها الفأرة وذكر منها الحدأة. فهذه والكلب العقور، كل هذه فواسق تقتل في الحل والحرم، ولو صادفها المحرم يقتلها ولا شيء عليه. أما أن يقتل ما ليس بمؤذن أو يقتل الصيد فهذا محرم، ومن قتل الصيد فجزاء مثل ما قتل من النعم، هكذا حكم الله، فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة، يعني يرسل إلى مكة، فإذا قتل حيوانا كبيرا فداه بناقة، وإذا قتل حيوانا متوسطا فداه ببقرة، وإذا قتل حيوانا صغيرا كالأرنب والحمام وغيرها فداه بشاة. كل ذلك منع منه الحجاج. أما الصيد فمن الميقات حتى يأمن الناس الحجاج، وحتى يكون الحجاج مصدر خير وليس مصدر غير. وأما الصيد في داخل الحرم فالكل ممنوع منه، لأنها لاذ بحرم الله فكانت له الحرمة، وإذا كانت الحرمة للحيوان في بيت الله وفي حرم الله فهي للمسلم وللإنسان من باب أولى. ولذلك ما يؤذى الإنسان وهو في الحرم. النبي صلى الله عليه وسلم جلس مرة ينظر إلى بيت الله في داخل المسجد ويتأمل، وإذا به يقول لأصحابه رضوان الله عليهم مبين لهم عظمة هذا الحرم، قال للكعبة: والله إنك لعظيمة، والله إنك لعظيمة، ولكن المؤمن أشد حرمة منك، ولكن المؤمن أشد حرمة منك، يعني من الكعبة. فإذا كان هذا حال الإنسان فهل يجوز لنا أن نؤذيه؟ هل يجوز لنا أن نتعدى عليه؟ هل يجوز لنا أن نمتهنه؟ هل يجوز لنا أن ننتقصه؟ لا، ليعلم الإخوة الحجاج، والله سبحانه وتعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.